ولكن عن يعني له أن أروي طريقتي بالطريقة التي تشعر بأنه عن طريق الإجازة وليست عن طريق المشافهة أو القراءة عليها والقراءة على الشيء. بالميكروفونات عودونا على الكسر في عدم رفع الصوت يعني. لكن عسى أن يكون الصوت مسموع يعني. من المسائل الهامة أو المهمة في مبحث المباحث الرواية مسألة زيادة الثقة، الزيادة في الرواية ما حكمها؟ أولا ما هي، ما معنى زيادة في الرواية، وما حكمها من حيث قبولها وعدمه، من حيث صحتها يعني أو ومقارنتها بما يعارضها أو يخالفها أو لم توافق غيرها في من حيث النص. قالوا عبارة اذكرها الوصوليون واذكرها علماء مصطلح الحديث، علماء الحديث قولوا زيادة الثقة. طبعا الزيادة المقصود بها أن ينفرد. السلام ورحمة الله وبركاته، حياة الله. الآن نمرن الصوت يعني إذا ما جيت علينا نمر. تفضل أشياء بعد ذلك عليها شيء من ناحية الدولة. أما ما عدا ذلك يلزمها يعني الطواف ما تنبع تكون عمرتها ما تنبع الطواف ما تنبع يكون يعني الطواف ليش؟ يعني بقولك أنت إن هي شاكة أنها ما تأخذ لا عمرتها إذا كان يعني وقتها بعد هذا فعمرتها قطر نقوم بطوة بعدها تأيضا تقضي و تقضي تقضي ألحظ

نوع زيادة علمي، لكن الأظهر أن الرفع والوصل والإسناد من الزيادة، وزيادة ينبغي أن تكون مقبولة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.